السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا بالكلام عن الاستصلاح، وقلنا الاستصلاح يعني طلب الصلاح. نعم، والأصل في هذا الدليل الشرعي هو ترتيب الحكم الشرعي على مصلحة مرسلة، كما سيأتي معنا بيانها وتوضيحها. يعني قضية من القضايا، أمر طارئ، ليس هناك نص من الكتاب أو السنة يبين حكمه، ليس هناك إجماع أيضا على حكم هذا الأمر، ليس هناك حادثة أيضا مشابهة نص على حكمها في الكتاب أو السنة أو أجمع على حكمها حتى نلحق بها الحادثة الجديدة من باب القياس. نعم، ماذا نفعل؟ ننظر في هذه القضية، هل تحقق منفعة؟ نعم، وهذه المنفعة يعني متحققة، فنعطي الحكم الشرعي بناء على هذه المنفعة، على هذه المصلحة. هل يترتب عليها مفسدة؟ نقول إيش؟ بالمناع. نعم، قال: والمصلحة في اللغة المنفعة، فهي مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع، والمصلحة واحدة المصالح. والمنفعة ما هي المنفعة؟ قال: هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها. الواحد يأكل طعاما يستلذ به، يأكل نقودا ما يستلذ بها، لكن إيش؟ النقود وسيلة إلى اللحم. فإذا المنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها، ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه. نعم، والمرسلة يعني المطلقة، مصلحة المرسلة. إيش معنى مصلحة مرسلة؟ مصلحة مطلقة، سيأتي معنا بيان ماذا نعني بهذا الكلام. قال: والمصلحة في اصطلاح الشرع هي ما قصده الشارع في شرعه للأحكام، أحكام الله تعالى كلها حتى العبادات. نعم، إذا أمكننا أن نعرف الحكمة منها نجد أنها شرعت لمصالح العباد. نعم، قال: هي ما قصده الشارع في شرعه للأحكام من جلب منفعة أو دفع مفسدة، مما يحفظ على العباد دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. هذه تسمى الكليات الخمس، يعني كل الأحكام تدور حول حفظ هذه الكليات الخمس، وهي الدين، النفس، العقل، النسل، المال. نعم، طبق ترتيب معين بين هذه الأمور الخمسة، هناك أشياء تقدم على غيرها كما سيأتي معنا توضيح ذلك. قال: أنواع المصالح حسب اعتبار الشرع لها. يعني هناك مصالح نجد أن الشرع أقر وفرع أحكاما بناء عليها، وهناك مصالح لكن هي في حقيقتها موهومة. يعني تستكروا لنا الباب اللي بيطلع، افتح الباب بيستكروا، لأن الباب المفتوح مع وجود المكيفات هذا عبث. الله يرضى عليكم. نعم، طيب، إذن المصالح إيش؟ هناك مصالح شرع الشارع أحكاما تدل عليها، فهي مصالح معتبرة. هناك مصالح من حيث الظاهر مصلحة، لكننا نجد الشارع شرع أحكاما على خلافها، إذن ألغى هذه المصلحة. وهناك مصالح لم يتعرض لها الشرع لا باعتبار ولا بإلغاء، هذه التي نسميها المصلحة المرسلة، سنبين ذلك بالتفصيل. قال: بالنظر في الأحكام وأدلتها. يعني من أين أتى الفقهاء بهذا الكلام؟ نعم، استعرضوا آيات القرآن، استعرضوا الأحاديث النبوية، بحثوا في الحكم التي تعلل بها هذه النصوص فاستنتجوا هذه الأمور. قال: بالنظر في الأحكام وأدلتها نجد أن هنالك مصالح نص الشارع على اعتبارها، ومصالح أخرى نوه بها ونص على إلغائها. يعني نوه أن فيها مصلحة لكنها مصلحة غير معتبرة. نعم. وبالنظر لما يعرض لنا في الحياة من أمور نجد أن هنالك مصالح لم يتعرض لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. وبهذا صارت المصالح ثلاثة أنواع: المصالح المعتبرة شرعا، والمصالح الملغاء، والمصالح التي لم يتعرض لها الشارع، وهي التي نسميها المصالح المرسلة. قلنا كلمة المرسلة يعني إيه؟ مطلقة، يعني غير مقيدة لا باعتبار ولا بإلغاء. وبناء الحكم عليها، بناء الحكم على هذه المصلحة المرسلة هو الذي نسميه الاستصلاح. نعم. طيب ما هي المصالح المعتبرة؟ يعني قال: وهي المصالح، المصالح المعتبرة وهي المصالح التي قام الدليل من الشرع على مراعاتها والالتفات إليها، يعني اهتم بها الشرع وبنى عليها أحكاما، وتشريع الحكم لتحقيقها، وترجع في حقيقة النظر إليها وإعمالها إلى القياس. كيف يعني إلى القياس؟ لأنه احنا عرفنا في القياس بأن هناك حكما جاء النص من الشرع عليه، وبالنظر في هذا الحكم وجدنا أن له علة ربط بها الحكم، وهذه العلة ينبغي أن تكون مناسبة بحيث يدرك العقل جلب منفعة أو دفع مفسدة بربط هذا الحكم بهذا الوصف. إذن المصلحة كأنها قريبة من القياس، لكن أشبه بأن تكون قياسا عاما في الشرع وليس قياسا خاصا في مسألة على مسألة. تبهت معي؟ لذلك مثلا لما بعض الفقهاء بيقولوا انه والله ما في شيء اسمه مصلحة مرسلة، طيب نجد انهم يتوافقون مع غيرهم في الاحكام، فاعتبروا ذلك من باب القياس على وجه العموم. فاذا نص الشارع على حكم في واقعة ودل على المصلحة التي قصدها بهذا الحكم بالتصريح او بالإيماء، يعني احيانا يصرح بالمصلحة واحيانا يشير ايش؟ اشارة، فإن المجتهد يلحق كل واقعة تتحقق فيها هذه المصلحة بتلك الواقعة ويعطيها نفس الحكم. مثال ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. فعبارة النص، إيش معنى عبارة النص؟ يعني اللفظ الصريح، تدل على أن وجوب اعتزال المرأة حال حيضها وحرمة جماعها مسبب عن كونه أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، صريح، فاعتذروا النساء في المحيض. فإذا ثبت أن أحوالا أخرى للرحم يسبب فيها الجماع أذى للمرأة أو الرجل وجب اعتزالها وحرمت معاشرتها بالجماع قياسا على وجوب اعتزالها في حال الحيض. والشرع نص على حال الحيض، لكن الآن هناك مرض في الرحم أو مرض لدى الذكر، إذا عاشر هذه الزوجة سوف ينتقل هذا المرض منه إلى هذه الزوجة، ماذا يقول له الشرع؟ ممنوع، يحرم عليك ذلك. طيب حقه، هو حقه أن يعاشر زوجته، لكن نقول له إيش؟ ما في تعسف في استعمال الحق، حقك لكن الآن تضر الآخرين، فهذا تعسف في استعمال هذا الحق فأنت ممنوع منه. فهذا التشريع في واقعة بناء على تحقق العلة المنصوص عليها أو على جنسها أو نوعها هو تشريع بالقياس. يعني أحيانا بيكون عم ينص على نفس العلة، أحيانا جنس العلة من حيث هي. يعني مثلا الضرر، القرآن يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين أو يوصى بها أو دين غير مضار. إذن هنا أشار لنا أن الوصية إذا كان المراد بها الإضرار بالورثة فهي ممنوعة، انتبهنا. ومن هنا مثلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، من عدة أدلة وجدنا أن الضرر ممنوع في الشرع، وجاء الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال والمصلحة المقصودة بهذا القياس مصلحة معتبرة شرعا، مصلحة معتبرة شرعا، لأن الشرع نص على مراعاة ذلك، وقال بيّن بأنه في حال وجود الأذى تمتنع المعاشرة. نعم. أي ناس أحيانا يريدون أن ينقلوا لنا ما يحصل في مجتمعات إلى مجتمعاتنا. نعم. مسألة مثلا تسمعوا الآن أنه إذا يصير عقد زواج يجيب تقرير طبي أنه الزوج ليس فيه مرض والزوجة ليس فيها مرض. طيب ليه؟ لأنه حتى يعني ما يصير في انتقال مرض. هذا كلام قاله أولئك في تلك المجتمعات التي نعم الكلاب فيها على البقر، هذا مثل عربي، الكلاب على البقر، اختلط الحابل بالنابل. أما في بلاد، في مجتمعات إسلامية، في تربية، في دين، في خلق، يبحث عن الشاب عن دينه عن خلقه، يبحث عن الفتاة عن دينها عن خلقها، في شيء اسمه إيش شرع، في شيء اسمه التزام. هل نحن في حاجة إلى هذا؟ في حاجة إلى هذا؟ في حاجة إلى هذا. وبيجوا بعض الناس بدهم يتفزقوا عليه. أنا أحيانا ماذا أفعل مع بعض الناس؟ ألجأ إلى الواقع، تكتب الواقع، أقول له لو أن خاطبا جاءك وقد عرفت فيه الدين والخلق وفقت عليه من كل الجوانب، وقال لك والله يا عمي باعتبار ما سيكون، إذا بتريد أن بدي أخذ أنا بنتك فلان نروح نعمل فحص طبي حتى نشوف إنه يعني نتوافق ولا نتوافق، سليمة من المرض ولا مو سليمة، ماذا تقول له؟ ألا تقول له انقلع؟ ألا تقول له انقلع؟ لأنه هو نفسه لو قلنا له والله بدنا ناخذك لعند الطبيب، بيقول إيه بكرة الساعة 4 بيجيكم وبيروح، روح بلا رجعة، صح ولا لا؟ يعني خلينا نرجع إلى الواقع. نعم. وهذا ما بنتعرض على شيء آخر. نعم. إنه يعني كم حادث الزواج في البلاد كلها، ما عم نحكي عن سوريا أو عن دمشق، التي تشترط وجود تقرير طبي للزوجين في عقد الزواج، قديش نسبة وجود هذا التقرير حقيقة؟ واحد من 100,000؟ واحد من 100,000؟ مش طيب. قال المصالح الملغاة هي المصالح التي شهد نص من الشارع بردها وعدم الالتفات إليها. يعني من حيث الظاهر في مصلحة، لكن من حيث الحقيقة ما في مصلحة. نعم. لأنها في حقيقتها مصالح وهمية يتبادر إلى الذهن أنها مصلحة، وعند إمعان النظر يثبت أنها مفسدة. فإذا نص الشارع قال والله بدل ما أنه يعني عندنا كميات كثيرة من الذرة مثلا، بدل ما يعني تنكبك وتروح حذر وبيعها بأثمان رخيصة، نساوي معمل نصنع منه نوع من الشراب ومنصدره، أخي منصدره للخارج، منصدره للخارج، ماذا نقول؟ في مصلحة، منجيب قطع نادر، منجيب إيش ما بعرف إيش، ماذا نقول؟ نقول هذه مصلحة متوهمة، لأنه في واقع الحال سوف يتعاطى أبناء البلد هذا المنتج، وبالتالي سوف يضر بعقولهم وسلوكهم وما إلى ذلك. ونحن في شرعنا أخلاقنا ليست أخلاقا إقليمية، وإنما هي أخلاق إنسانية، ما نعتقد أنه ضرر لا نفعله حتى مع أعدائنا إلا في أرض المعركة، ما في مانع. فإذا نص الشارع على حكم في واقعة لمصلحة استأثر بعلمها أو أرشدنا إليها، وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشرع لمصلحة توهموها. قال الآن يعني المرأة تخرج وتعمل وتشارك الزوج إيش في النفقة وكذا إلى آخر ما هنالك إيه، وبتشارك في الأولاد ومبعرف شو ومثقفة وفهمانة وواعية إيه، والنتيجة السطر الأخير ما هو؟ أن تكون الميراث للذكر مثل الأنثى، وكما للرجل أن يطلق أن تطلق المرأة. فماذا نجيب؟ نقول هذه يعني في مصلحة، أحيانا بيكون الرجل متعذب، أحيانا بيكون الرجل مثل ذكر النحل قاعد بالبيت يأكل وبيشرب ما في منه فائدة، والمرأة عم تصرف عليه. لو صح يعني في مصلحة، لكن هذه مصلحة وهمية، الشرع نص على إلغائها، نص على إلغائها. كيف نص على إلغائها؟ ما قال لا تساوي بين الذكر والأنثى، ولو صحيح، لكن شرع حكما على خلافها فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. قال طيب لم يقل لا تطلق المرأة، قلنا صحيح، لكن ما جاء ولا نص يقول إذا طلقتن الرجال، كل النصوص جاءت إذا طلقتم النساء. إذن هذه مصلحة متوهمة، ولو جعل الطلاق بيد المرأة لرأيت كل يوم يعني الأصل العدي في الناس بالطابور لآخر شارع الثورة. اي نعم، النساء جايين يطلقوا أزواجهم. اي نعم، حبل الرجل، حبل الرجل اي منيح منيح يعني ما تنحل. نعم، قال وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير لحكم الشرع لمصلحة توهموها ولأمر ظاهر تخيلوا أن ربط الحكم به يحقق نفعا أو يدفع ضررا، فإن هذا الحكم مرفوض، لأن المصلحة التي توهموها لا تصلح لبناء الحكم عليها، لأن ترتيب الحكم عليها معارضة لمقاصد الشارع، فهي مصلحة ملغاة شرعا. تقول والله ايه يعني الربا، شو الفرق بينها؟ واحد بيشتري سلعه بيبيع بيربح فيها 10%، الربا حيعطيه 100,000 ياخذ منه 110 ربع، له هذا شان الجاهليه الاولى الذين قالوا انما البيع مثل الربا، هذه مصلحه متوهمه. نعم، قال ومثال ذلك شرع الله تعالى الميراث وبين في كتابه لكل ذي حق حقه، ونص على ان الذكر نصيبه اكبر من نصيب الانثى، فقال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في حق الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، والحكمة في هذا التمييز قد تبدو لنا في كثير من الوقائع والأحوال، وقد تخفى علينا في بعضها، ربما تخفى علينا الحكمة في بعض الوقائع، لكن في غالب الوقائع الحكمة واضحة. الشاب يريد أن يتزوج يدفع مهر ويشتري بيت وكذا إلى آخر ما هنالك. فلو قال قائل بالتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث لتبريرات وهمية ودعاوى مخالفة للحقيقة والفطرة، فإن هذا القول مرفوض، لأنه مخالف لنص شرعي قطعي الدلالة والثبوت. أولا ثبت بآية قرآنية، والقرآن كله متواتر وكله قطعي الثبوت، والآية صريحة يوصيكم الله في أولادكم للذكر. مين الذكر؟ اللي له تدين وبيحبب للذكر معروف مثل حظ الأنثيين، يعني الآية ما فيها إشكال، يعني نعوذ الله في مجال الاجتهاد. فالنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فالآيتان صريحتان بحيث لا يتطرق إلى دلالتهما أي احتمال أن الذكر يرث ضعفي ما ترث الأنثى، والمصلحة المدعاة في التسوية مصلحة متوهمة، فهي ملغاة شرعا. إذن هذه مصالح ملغاة شرعا لأن الشرع بنى أحكاما على خلافها، بنى أحكاما على خلافها، وهي في الحقيقة مصلحة متوهمة وفي حقيقتها مفسدة وليست بمصلحة. ثالثا قال المصالح المرسلة، هذه التي قلنا هي مصالح إيش؟ مطلقة، هي المصالح التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها. فإذا حدثت واقعة، أمر طارئ جديد، عقد من العقود، تصرف من التصرفات، لم يشرع لها الشارع حكما ولم تتحقق فيها إلا اعتبرها الشارع بحكم من أحكامه، يعني ما في مجال للقياس، ووجد فيها معنى مناسب لتشريع حكم لها. إيش هذا المعنى المناسب؟ أي ظهر لنا أن تشريع حكم فيها من شأنه أن يحقق نفعا أو يدفع ضررا. حتى من الآن وسائل النقل العامة، وسائل النقل العامة في المدينة عم يجتمعوا نساء ورجال، طبعا ليس من الضرورة أنه والله يعني يكونوا مختلطين، لا، لكن يا ترى نقول لا ممنوع، ممنوع إيش يركبوا الرجال مع النساء في وسائل النقل العامة؟ يترتب على ذلك ضرر أم لا؟ يترتب على ذلك ضرر. أما إذا قلنا بالجواز في مصلحة أم لا؟ في مصلحة، قد تحدث مفسدة، فنضع قيودا وشروطا نعم ولهذه المفسدة، ولا حرج في هذا أبدا. كان في حين من الزمن في ترين، كان هذا يسمونه ترين، نعم، فكان في أماكن للنساء وأماكن للرجال، ويحطوا جدار بين النساء وبين الرجال، رجعية مو رجعية، لا خلينا لكان إيه لهالتقدمية والله تعالى السلام. طيب قال فهذا المعنى المناسب في هذه الواقعة يسمى المصلحة المرسلة. ووجه أن هذا المعنى مصلحة هو أن بناء الحكم عليه مظنة دفع ضرر أو جلب نفع. طالما أن هذا الحكم يترتب عليه دفع ضرر إذن فيه مصلحة، يترتب عليه جلب نفع فيه مصلحة، في جانب نفع وجانب إيش مضرة، أيهما الغالب؟ فيراعى الغالب، يراعى الغالب، نعم. وإنما سميت مرسلة لأن الشارع أطلقها فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء. ومثال ذلك ما رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه غيلة، احتالوا عليه وادخلوه البيت، واحد مسكه واحد ربطه والثاني جاب السكين وكذا، فالمهم تواطؤوا على قتله، كم واحد؟ 5 أو 7 حسب الرواية. وقال عمر، أمر عمر بقتلهم، فقيل له كيف يعني القصاص في القرآن؟ ولكم في القصاص حياة، والقصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والقصاص يعني المماثلة، فنفس تقتل بنفس، أما 5 أو 7 بواحد هذا من حيث الظاهر يعني ليس بقصاص. قال لا، القصاص شرع لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ الزجر عن القتل. فلو قلنا إذا 2 3 4 قتلوا واحد لا يقتلون به، كل واحد أزعر، سفيه ما عنده خلق ما عنده دين، يريد أن يقتل إنسانا، يجد أمثاله أن الطيور على أشكالها تقع، وزعران في كثير، هي أصلا كلمة الأزعر إيش معناها؟ مقطوع الذنب، والحية الأفعى، إذا قطع ذنبها نعم تكون أشد مما لولا يعني تنال بهذا، نعم، فبسموه أذعر يعني ليس له مقطوع الذنب، نعم. فلما بروح بلاقي 4 5 زعران مثله بيجوا بيقتلوا إنسان، وبالتالي لا يقتل أحد فتهدر الدماء. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. لو كل أهل صنعاء هل كانوا متفقين متواطئين على قتل هذا الإنسان بجيبهم كلهم وبزيل العالي من بين كتافهم. ها يزيل العالي من بين الأكتاف. شو هذا العالي من بين الأكتاف؟ الرأس. والله السلام. قال هذا ما فعله عمر رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم واتفق عليه الأئمة الأربعة فقالوا إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به. يختلف الفقهاء في المذاهب يعني من حيث كيفية التوافق ويعني كأنه أشد المذاهب في ذلك المذهب المالكي ولعله يعني أكثر حكمة في هذا. في المذهب المالكي توافق وعشرة واحد وقف يشوف حتى ما يجي حدا واحد سكر الباب وواحد جبلن الحبل والثاني الأول السكين والرابع كلهم يقتلون كلهم يقتلون في هذا واقف ناظر برا ما عمل شيء. قال في تواطؤ في إيش تواطؤ بينهم فيقتل الجميع. قال وهذا الحكم إنما هو التفات إلى مصلحة مرسلة لم يرد من الشرع نص على اعتبارها ولا على إلغائها. عندنا نص من الشرع يقول إذا قتل جماعة واحدا يقتلون به؟ لا. عندنا نص يقول لا يقتلون به؟ ما عندنا. إذا نظر سيدنا عمر رضي الله عنه إلى مصلحة مرسلة. إيش معنى مرسلة؟ لم ينص على اعتبارها ولا على إلغائها لكن في مراعاتها وترتيب الحكم عليها وهو قتل هؤلاء المتواطئين تحقيق إيش؟ مصلحة للمجتمع ودفع مفسدة عن المجتمع. وليس لها نظير تقاس عليه وإنما هو النظر إلى الحكمة من مشروعية القصاص. ما هي الحكمة من مشروعية القصاص؟ قال وهي قتل القاتل عمدا حتى يرتدع الناس عن القتل فتسلم نفوس البشر. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والقصاص يعني المماثلة والواحد لا يماثل الجماعة. فلو التفت إلى هذا المعنى إن ما في تماثل بين الواحد والجماعة ولم تقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك إلى التهارج. إيش معنى التهارج؟ كثرة القتل وشيوع القتل. إذ لا يعوز المجرم الذي تسول له نفسه الإقدام على القتل أن يتواطأ مع مجرم آخر يشاركه في القتل إذا علم أن المشاركة تنجيه من القصاص. هذا القصاص. ولذا كان الالتفات إلى معنى آخر وهو المصلحة التي قصدها الشارع من شرعة القصاص. لماذا شرع الشارع القصاص؟ قال لكم في القصاص حياة وهو أن ينتفي القتل. يعني حاله ما تفكر بده يقتل إنه هو بعد يعني ساعات هيروح رأسه أيضا فلذلك لا يقدم على القتل. فكان تشريع هذا الحكم بناء على تلك المصلحة. نعم. قال حجية القول بالاستصلاح يعني ما هي الأدلة من الشرع التي تبين لنا أن الحكم يبنى على المصلحة المرسلة. أولا قال نصوص الشرع الكثيرة التي تؤكد نفي الحرج في شرع الله تعالى عن العباد وأن اليسر والتيسير هو مقصد عام من مقاصد التشريع. التيسير على العباد. في أحد الإخوة هو يعني يقول إخوة لأنه أستاذ قديم بس يعني عمل دكتوراه. أي نعم. وكنت المشرف عليه. عنوان الدكتوراه ما هو؟ نعم فقه التيسير. فقه التيسير عمل 700 صحيفة كتبنا في فقه التيسير. وكان سبق أن كتب الجالس رسالة الماجستير في القاعدة نفي الضرر 350 صحيفة كمان نفي الضرر الشريعة الإسلامية. إذا نصوص الشرع كلها تؤكد على ماذا؟ على اليسر والتيسير وهو مقصد هو مقصد عام من مقاصد التشريع. من مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه كلها نصوص تدل على ماذا؟ على أن التيسير ولفع الحرج مقصد من مقاصد الشرع. ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، أي الملة الصافية البعيدة عن الشرك، هذا معنى إيش؟ الحنيفية. والسهلة على النفوس، هذا معنى السمحة، البعيدة عن كل مشقة وشدة. ولا شك أن ما فيه مصلحة للناس يرفع عنهم الحرج ويجلب لهم اليسر، الذي يحقق مصلحة للناس إذن يجلب لهم اليسر أم لا؟ يسر عليهم، يرفع عنهم الحرج أم لا؟ يرفع عنهم الحرج. وشرعنا يدل على أن الحرج مرفوع وأن اليسر مطلوب. نعم، يرفع عنهم الحرج ويجلب لهم اليسر بجلب ما فيه منفعة ودفع ما فيه مفسدة. فإذا كان أمر من الأمور يحقق هذا المعنى وهو جلب المنفعة ودفع الحرج، ولا يتعارض مع ما ثبت في الشرع، لا يتعارض مع ما ثبت في الشرع. أما واحد قال أخي في مصلحة، نحن الآن نيسر للناس، يعني نعطيهم راحتهم، الدنيا شوب يطلعوا هيك بهالطريق، نعم يأخذوا راحتهم، يلبسوا يعني مثل الفقراء من غير ثياب، يمشوا في الطريق عشان يتنشطوا، في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ ولكن هذه مصلحة تتعارض مع الشرع، إذن هي في حقيقتها مفسدة. طيب، قال كان تشريعه محققا مقصدا من مقاصد التشريع وكان مشروعا. ما هو الأمر الذي يجلب للناس نفعا أو يدفع عنهم ضررا ولا يتعارض مع نصوص الشرع؟ مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. اثنين، قال باستقراء الأحكام الشرعية. إيش معنى الاستقراء؟ تتبع، يعني نأخذ كتب الفقه، نأخذ كتب الحديث، نأخذ آيات القرآن، نتبع الأحكام، يا ترى يعني ما هي الحكم التي قصدت إليها، ما هي الأهداف التي قصدت إليها. قال باستقراء، كلمة استقراء تعني إيش؟ تتبع، مثل كلمة إحصاء الآن. باستقراء الأحكام الشرعية من حل أو حظر، يعني شو معنى الحظر؟ تحريم، المنع. نجد أن هذه الأحكام ترعى مصالح العباد وتدور حول جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم كما سبق بيان، وأن الشارع يلتفت إلى المعنى الغالب في التصرف كما ذكرنا قبل قليل. يعني ربما لو استعرضنا هكذا الأمور لا نجد عملا من الأعمال أو تصرفا من التصرفات إلا وفيه جانب منفعة وجانب مضرة. فماذا العمل؟ ما هو العمل؟ إذا كانت المنفعة هي الغالبة كان هو المشروع، لأنه ليس من المنطق ولا من مصالح العباد إنه لأقل مفسدة نقول ممنوع، وأيضا ليس من مصالح العباد لأقل منفعة نقول مشروع، إذا ينظر فيه إلى الغالب. نعم، وأن الشارع يلتفت إلى المعنى الغالب في التصرف، فما غلبت فيه المنفعة الحقيقية كان مشروعا، وما غلبت فيه المفسدة الحقيقية كان ممنوعا. صرح بذلك كتاب الله تعالى حين قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقد صرح القرآن أن في الخمر منافع، في منافع أم لا؟ بيبيعوا بيشتروا بيربحوا، تشرب شوية خمر كان مهموم مغموم جدا أصابع القرآني إيش يأجر، فبيحس بشيء من السرور، ففي منفعة ولا ما في منفعة؟ بيحس إنه والله هو أبو عنتر، إذا في منفعة، لكن بعد ذلك تكون المفاسد الكثيرة. فقد صرح القرآن أن في الخمر منافع ولكن الشر فيه أكبر، ولذا كان الحكم النهائي بالنسبة للخمر ما هو؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهل أنتم منتهون؟ العلماء قالوا في هاتين الآيتين عشرة أدلة على تحريم الخمر، عشرة أدلة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. إيش معنى رجس؟ نجس، رجس من عمل الشيطان. النجس محرم أم لا؟ محرم. من عمل الشيطان، عمل الشيطان محرم أم لا؟ فاجتنبوه، فاجتنبوه، هذا أمر بالاجتناب. إذن دليل ثاني، لعلكم تفلحون. وكل أمر نعم يترتب عليه الفلاح فهو واجب، إذن اجتنابه واجب. كم دليل صاروا؟ أربعة. ما هيك؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، وقوع العداوة إيش؟ دليل المنع. والبغضاء صاروا إيش؟ ستة، في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله صاروا سبعة. وعن الصلاة صاروا ماني. نعم. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ تسعة، تسعة أدلة في الآيتين. بيجي واحد أحمق يقول ما في آية بالقرآن بتقول الخمر حرام. هيك يعني بدك نص يجي إلا بالخمر حرام، روح تعلم اللغة قبل كل شيء، فهم اللغة. اي نعم. إذا رغم أن الشرع قرر أن في الخمر والميسر منافع، اربح اربح صاع، يروح بيقطع عن أولاده الطعام والشراب، نعم بيخليهم على خبز الحاف أو من غير أكل، روح بيشتري ورقة يا نصيب، والنتيجة شو بتطلع؟ خسران. اي نعم. وهكذا بيجي على البيت بيقتل أولاده، بتخالى أبوه ومرته، بيطلق مرأة، وذاك أخذ إيش؟ مليون. شو بيصير في هذا المليون؟ روح بيصير في بار. لأنه اي نعم والله السلام. قال وعليه بناء على هذا الكلام، فإن إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعا عند الشارع، لأن ترك الخير الكبير لأجل الشر القليل شر كثير، نترك خيرا كثيرا دفعا لشر قليل، هذا خير ولا شر؟ لا شر هذا. نعم. ثم غلب على ظننا أن الحكم في هذه الحادثة مصلحة غالبة على مفسدته، حصل لدينا من هاتين المقدمتين ظن غالب في كلام، يعني مقدمة أولى في مقدمة ثانية، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. نقول هذا العصير مسكر، هذا العصير مسكر، وكل مسكر خمر، والخمر حرام. الكلام الأول شو بنسميه؟ مقدمة صغرى بعلم المنطق، والكلام الثاني مقدمة كبرى لأنه مسلم به. العالم متغير. الأرض ساعتين كان مثل هلا، صباحا كان مثل هلا، لا البلد هذه قبل 10 سنين كانت مثل الآن، لا. إذن العالم متغير، واضح هذا في مجال أحد ينكره أبدا. وكل متغير حادث، لأن التغير دليل الحدوث، فالعالم حادث. إن العالم ليس قديما يعبد كما قالوا الفلاسفة. هم سمي هذا مقدمة صغرى مقدمة كبرى، بنطلع بنتيجة، هذا اسمه قياس منطقي. فالآن قدمنا إيش؟ بمقدمتين. مقدمة الأولى ترك الخير الكثير للشر القليل مفسدة، مفسدة، وكل ما فيه مفسدة ممنوع. إذا لا نترك الخير الكثير بما فيه من الشر القليل، كما أننا لا نفعل ما فيه الشر الكثير لما فيه من الخير القليل. نعم. قال وإذا ثبت ظن غالب باعتبارها شرعا وجب العمل بها، لأن العمل بالظن واجب شرعا. إيش معنى الظن هنا؟ ترجيح. الظن مبهم. نعم. أنتم الآن يوم جئتم إلى الدرس، كان عندكم يقين في درس؟ ما رح جئتم ليتوا في درس، صح؟ إذا جئتم بناء على الغالب، يعني ترجيح جانب الوجود على جانب العدم، هذا يعني أوضحناه كثيرا. قلنا في الاصطلاح الظن في اصطلاح العلماء يعني ترجيح جانب الوجود على جانب العدم. نعم. والعمل بالظن ما هو واجب شرعا في حياتنا العادية العملية. أنت خرجت لتبيع لتشتري، أنت واثق متيقن 100% أنك ستبيع بضاعتك اليوم؟ لا، لكن غالب ظنك أنك تبيع. نعم. خرجت لتعمل، هل يعني أنت قاطع بأنك سوف تجد عملا؟ لا، لكن غالب ظنك أنك سوف تجد عملا. نعم. وهكذا تبعث برسالة إلى صديقك في بلد ما، أنت متيقن أنه موجود وسوف تصله الرسالة في الوقت المناسب؟ لا، لكن في الغالب أن ذلك يحصل. وهذا قال ثالثا، يعني منلاحظ إيش؟ من الأول في عندنا دليل نصوص، الشيء الثاني دليل استنتاجي عقلي. الدليل الثالث قال أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أمورا كثيرة لم يتقدم لها شاهد بالاعتبار، وإنما عملوها لمطلق ما فيها من مصلحة، وما وقفوا مكتوف الأيدي تاركين الكثير مما طرأ وجد من الحوادث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يشهد باعتبار ما فيها من مصلحة دليل من الشارع. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وقال لي أبي بكر رضي الله عنه، نعم، تعالى نجمع القرآن، مر الناس أن يجمعوا القرآن، ماشي، في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من القرآن، اجمعوا القرآن في نسخة واحدة. ولذلك سيدنا أبو بكر ماذا قاله؟ كيف أفعل أو أعمل عملا ما فعله رسول الله ولا أمر به رسول الله؟ ماذا قاله سيدنا عمر؟ احتج بماذا؟ بالمصلحة. قال هو والله خير، هو والله خير، أرى أن القتل يكثر في القراء، لأن ذو القراء أصحاب الصفة كانوا هم الحفظة، صير معركة يطلعوا أول المقاتلين، قتل عدد منهم في معركة اليمامة، هذا اليوم قتل 70، بكرة بيقتل 70، بعد بكرة بيقتل الأكمالي، وينصف في القرآن، واللي عنده كاتب رقعة ضاعت الرقعة، احترقت الرقعة، ما الذي يحصل؟ يضيع القرآن، فأقام عليه حجة. لاحظوا أول شيء ماذا قال؟ هو والله خير، إيش معنى خير؟ مصلحة، اقتنع سيدنا أبو بكر. تعال يا زيد، كنت تكتب الوحي فاجمع القرآن، كيف تفعلون فعلا ما فعله رسول الله؟ أقاموا عليه إيش؟ الحجة، فقاموا. إذا فعل سيدنا أبي بكر وعمر وقول عمر وزيد رضي الله عنه، هل هناك نص من القرآن أو السنة عليه؟ لا، وإنما فعلوه بناء على ما فيه من مصلحة. نعم. بل إنهم شرعوا لهذه الحوادث من الأحكام ما رأوا أن فيه تحقيق المصلحة مما يجلب النفع أو يدفع الضرر حسب ما أدركته عقولهم، واعتبروا ذلك كافيا لبناء الأحكام والتشريع. وحوادثهم في ذلك كثيرة ومشهورة، منها ما سبق معنا من جمع القرآن الكريم ونسخه، سبق معنا لما تكلمنا عن القرآن، وكذلك ما كان من قتال مانعي الزكاة. ثم قال المطلب الرابع، مسائل على العمل بالاستصلاح. الحمد لله رب العالمين. أحد أخواننا يسأل إنه الأسبوع القادم في دروس رمضان، ما رمضان مين؟ يعني رمضان يا الأحد يا الاثنين غالبا، إذا راعينا الوزنامة أو راعينا كمان حفلة نصف شعبان، حفلة نصف شعبان كانت متى؟ يوم الجمعة، إذا كان يوم السبت 15، بعدين الأحد الأحد الأحد 15، إذا يعني رمضان إما الأحد أو الاثنين، إذا الأربعاء والخميس إن شاء الله تعالى والجمعة الدروس قائمة، والحمد لله رب العالمين. كنت عملنا دورة في رمضان. إيه إن شاء الله إن شاء الله. عم يسأل أخونا إنه كنت عملنا دورة في رمضان. إن شاء الله هنعمل دورة لعلوم القرآن، نقرأ كتاب الإتقان. هو في المسجد وين لك عم نعمل الزرعة؟ والله يعني عم نبحث إنه بعد العصر ولا بعد الفجر. بعد الفجر. بعد الفجر. نعمل عملية إحصائية بعد الأسبوع القادم. بعد العصر مشكلة. حسب في يعني الساعة جرب المغرب الساعة ما بوصلوا عليك العالم بعد الفجر بعد الفجر بعد الفجر بركة كل مشايخ ندرس طيب نعمل عملية استقرائية مو أحسن سوي دي دي أنا هو والله جيت انت طيب انا جاي بقى عشان كان في شو